ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال الله تعالى ولا يأتونك بمثل في إبطال أمرك إلا جئناك بالحق الدافع له وأحسن تفسيرا بيانا. هذا من تثبيت قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يأتونك بمثل، المراد بالمثل هنا الصفة، كما قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف. والمثل كما تعرفون رحمك الله يطلق على الشبه، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ويطلق على الصفة أو الوصف، الوصف العظيم العجيب مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، ويطلق على المثل المعروف بين الأدباء وهو القول السائر الذي يراد به تشبيه الحال الواقع بما سبق أو ما أشبه ذلك. المراد بالمثل هنا الصفة، يعني لا يأتونك بصفة من القول يريدون بها إبطال دعوتك إلا جئناك بالحق، إلا جئناك بالحق. إذن فهم يأتون بباطل ولا بحق؟ بباطل، لأنه قابل قولهم بالحق. فهذا دليل أيضا على أن كل شبهة يحتج بها المكذبون الرسول للرسول صلى الله عليه وسلم فهي باطل، ولكن هذا الباطل باطل في ذاته، قد يظهر لبعض الناس بطلانه وقد يخفى على بعض الناس بطلانه، وهذه من الفتن، فتنة الشبهة. يعني ليس كل ما كان باطلا معلوما لكل أحد، أليس كذلك؟ ولهذا أنت أحيانا وأنت شخص واحد ينجلي لك الأمر واضحا في بعض الحالات ويلتبس عليك في بعض الحالات، حسب ما يكون قلبك صافيا مطمئنا أو غير ذلك. ومن ثم نهي عن القضاء في حال الغضب، وعن الافتاء في حال الغضب، وفي حال الحر المزعج والبرد المؤلم وما أشبه ذلك، لأن الإنسان تحول هذه الأمور بينه وبين العلم بالحق أو إرادة الحق، لأنه عند الغضب يشتبه عليك الحق، أو ربما لا تريد الحق، تريد أن تنفذ غضبك فيما غضبت عليه مثلا. فالحاصل يا جماعة الآن نقول كل شبهة يريدها الكفار في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفيما بعده فهي باطل، وما جاء قوم وما جاء أحد بباطل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا جاء الله بالحق. وقوله وأحسن تفسيرا، يقول المؤلف تفسيرا بيانا، وأحسن تفسيرا أي بيانا. كيف أحسن تفسيرا؟ يعني كلامهم الآن ما دام باطلا فهل فيه بيان؟ الجواب نعم، لأنهم يأتون بكلام جيد في فصاحته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، لكن بيانهم هذا وفصاحتهم وسحرهم اللفظي يأتي الله تعالى بما هو أحسن منه، أحسن منه. وهنا أحسن على بابها ولا من باب مقابلة الخصم؟ على بابها، لأنهم عندهم بيان، عندهم بيان وإيضاح للأمور وإيراد للشبه، وهم في غاية ما يكون من الفصاحة. ولهذا ما تحدى الله أحدا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل ما تحداهم بالقرآن. إذن فأحسن هنا على بابه، يعني أنهم يأتون بكلام حسن جدا وبين وواضح، ولكننا نأتيك بما هو أحسن وأبين وأوضح. وفي هذا من مدافعة الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم ما فيه، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، يقول الشارح أو المفسر هم الذين يحشرون، فجعل الذين خبر مبتدا محذوف. ها وأحسن تفسيرا بيانا. لا هم الذين. نعم إيه. لا عندنا هم الذين كفروا هم الذين يحشرون. اي امسح الله. طيب هم الذين يحشرون على وجوه يعني هؤلاء الذين كذبوك وعارضوا ما جئت به هم الذين يحشرون على وجوههم أي يساقون إلى جهنم. ولو قال المؤلف يحشرون بمعنى يجمعون لأن الحشر بمعنى الجمع يعني يبعثون والعياذ بالله يوم القيامة على وجوههم. لكن كأنه لما عدي بقوله إلى جهنم صار مضمنا لمعنى الثوق بمعنى يساقون. ولكنه لا مانع أن نقول يحشرون ويساقون لأن الفعل إذا ضمن معنى فعل آخر ليس معناه أنه يسلب دلالته التي يدل عليها لفظ بل يضاف إليه معنى آخر. فمثل يشرب بها عباد الله قلنا إن يشرب مضمنا معنى يروى به وليس معنى ذلك أنه سلب معنى الشرب لأنه لا ري إلا بعد الشرب. واضح؟ كذلك أيضا لا سوق إلى جهنم إلا بعد الحشر يعني اللي هو الجمع. وقوله الذين هم الذين على رأي المؤلف تكون الذين خبر مبتدأ محذوف يكون أولئك شر مكانا أولئك شر مكانا حال جملة حالية أو أنها مبتدأ وخبر مستأنف. ويحتمل أن تكون الذين مبتدأ وأولئك شر مكانا الجملة خبر المبتدأ فتكون من باب المبتدأ المخبر عنه بجملة المخبر عنه بجملة. وقول يحشرون على وجوههم كيف يمشون على وجوههم؟ نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر على أن يمشيه في الآخرة على وجهه. أليس كذلك؟ ليس ببعيد. وإذا كان المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطعهم الناس بأقدامهم نعم الله على كل شيء قدير. إنسان بشر يمكن من أكبر الناس جثة في الدنيا وهو متكبر إذا كان يوم القيامة يحشر أمثال الذر. والله تعالى على كل شيء قدير. وهذا مما مثال مما سبقت الإشارة إليه بأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا لا تقاس بأحوال الدنيا. طيب إذا قيل ما وجه العقوبة بحشرهم على وجوههم؟ يقول كمال لا شبهة نتجت على نعم كيف لأن شبهة خالصة تتكلم بها بألسنة سنة وليس من أصلهم يعني فناسبا يحصلون على وجوههم. طيب ثانيا إهانة لهم لأن الوجه أشرف الأعضاء فإذا جعل هو محل الوطي فهذا إهانة. طيب لكن يعني ما هي الحكمة من ذلك؟ ولا شك في إهانة وعذاب. نعم لأنهم تكبر وعجل الإنسان وجهه فوجوها يمشون عليها تهليلة خطيرة يعني مثل كلام سليمان. طيب وغير لأنهم قلبوا الحقائق إيه فقلبوا. طيب هذا كل هذه يعني وجوه محتملة. عندي بعد زيادة احتمال إيه؟ إيه؟ نعم. هذا ما قاله سمع عبد الله لما كانوا ينطقون بألسنتهم وهي في وجوههم صار العذاب عليهم. طيب في أيضا الإنسان يقبل على الشيء بوجهه ويعرض عنه بوجهه، فلما كان الوجه محل الإعراض والإقبال وهم قد أعرضوا صار العذاب عليهم. كل هذه المعاني مناسبة، والله أعلم عاد بما أراد، وقد يكون كل هذه المعاني مقصودة. نعم. لا ما هو على كل حال، لكن في مواطن أشد إحساس من الوجه، في مواطن أشد إحساس من الوجه. على كل حال هذه المعاني التي ذكرتهم هذه يمكن أن تكون كلها من أسباب أنهم يحشرون على وجوه. نعم. أولئك شر مكانا هو جهنم وأضل سبيلا أخطأ طريقا من غيرهم وهو كفرهم. نعم. شر مكانا يعني منزلة وهي جهنم. منين شر مكانا؟ من كل أحد، لأنه ما ذكر المفضل عليه، وعدم ذكر المفضل عليه يفيد العموم، يعني شر مكانا من جميع الأمكنة ومن كل أحد. وأضل سبيلا يعني طريقا عن الصواب. منين؟ من كل أحد، من كل أحد. فهؤلاء الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم والعياذ بالله هم شر الناس منزلة وهم أضل الناس طريقا. وقوله إلى جهنم، جهنم هذه اسم من أسماء النار، وأصلها من الجهمة، والنون فيها زائدة، النون فيها زائدة، وعلى هذا فوزنها فعنل لأنها النون زائدة. وسميت بهذا الاسم لأنها بعيدة القعر، نعم، سوداء اللون، سوداء اللون بعيدة القعر، وهذا هو الجهمة والظلمة نعوذ بالله منها. أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. طيب، يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا حرص الكفار على إبطال ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإرادة الشبه عليه من قوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فإن هذه ليست حجة وإنما هي شبهة. طيب،